تتبايعاني بالخيار ما لم يتفرقا، أي ما لم يختلفا، وجميع المعاملات من أصولها المحافظة على النفس. فأي معاملة يترتب عليها إهدار دم مسلم أو إيذاؤه دون حق تعتبر معاملة محرمة لا تحل أبدا. مثلا كما استأجر العبد إنسانا لقتل مسلم فهذا عقد باطل ولا يحل تنفيذه بحال من الأحوال، فالنظر إلى الشريعة ونصوصها يراها جاءت بالمحافظة على النفس والنهي عن الاعتداء عليها، بل أكدت الشريعة هذا المعنى في أكثر من آية شريفة، منها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل أحد نفسه بالانتحار أو بتناول ما يؤدي إلى نهاية حياته بالسموم أو غيرها مما حرمه الله تعالى كالمخدرات التي نهى عن بيعها بجميع أنواعها. فالشريعة الإسلامية تقول: ولا يقتل أحدكم غيره، وتقول أيضا: فلا يقتل بعضكم بعضا. أما قاتل نفسه فهو في جهنم أبدا، وقاتل غيره يكفي أن نقرأ الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا شديدا. صدق الله العظيم. إن من علم هذا لابد أن يمتنع كل الامتناع عن كل معاملة تؤدي إلى قتل النفس مهما جرت عليه من المنافع الظاهرة، فلن تجر عليه شيئا سوى الوبال والخسران، وتجيء رحمته سبحانه جل وعلا بأنه نهى عما نهى رحمة بنا، فإذا اجتنبنا كل ما نهى عنه كان لنا الفلاح في الدنيا والآخرة. إن أصول المعاملات الوفاء بالعقود، وهو ما ذكره سبحانه في قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا أصل عظيم تدور عليه سائر المعاملات سواء كانت بينه سبحانه وتعالى وبين عباده أم كانت بين العباد بعضهم وبعض. ولهذا بدأت الآية بنداء المؤمنين بوصف الإيمان مما يرغب إليهم الالتزام بهذا الوصف التزاما لا يعرف مللا ولا سآمة. وكيف يسأم العبد وكيف يمل وهو يؤدي عبادة تدخله في عداد المؤمنين الصادقين؟ اللهم ابعدنا منهم، اللهم استجب وتقبل يا من يجيب الداعين يا الله. Thank you.